فما هو تأويل وجعلت تربتها لنا طهورا؟ وجعلت تربتها لنا طهورا، فإن هذا الحديث فيه تقييد بالتربة هي التي طهور، فيكون فتيمم صعيدا جاء بيانه في السنة تربتها. نعم أحسنت. هذا من باب ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يفيد تخصيصا، كقولك صلي الصلاة ثم قلت له صلي صلاة العصر، فليس معنى أنه لا يصلي إلا صلاة العصر، صلي الصلوات ثم قلت له صلي صلاة العصر، فهذا من باب ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يفيد تخصيصا، وإنما فيه تنبيه على شأن المذكور والمخصوص بالذكر، إما لغلبته أو لبيان شرفه. وإنما خصت الأرض في الحديث لأنها الغالب، فخصت بالذكر لا للتخصيص. ثم هذا مفهوم لقب، ومفهوم اللقب من أضعف المفاهيم، وجماهير أهل العلم على عدم العمل به والأخذ به. فعندما نسأله عندك هل القصد إلى التراب يا عبد الرزاق شرط من صحة التيمم؟ فلو سفت الريح وجهك ويديك كفيك فهل يكون قد تيممت إن نويت هذا؟ ما هو الدليل على أن قصد التراب شرط؟ أحسنت، فتيمموا أي اقصدوا. أما هذا الذي سفت الريح وجهه لم يقصد التراب، فالله يقول فتيمموا أي اقصدوا. أحسنت. قال رحمه الله قوله تعالى، بسم الله، قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا، وهذا فيه بيان الأعضاء التي ييممها الشخص وتستعمل في التيمم، فإن الوضوء أوسع من التيمم أعضاء، وأما التيمم فهو مقصور على عضوين فقط، على الوجه وعلى الكفين، وأما الوضوء فإنه أوسع من هذا والتيمم أخف. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وليس ثم ما ييمم إلا الوجهان أو إلا الوجه والكفان، إلا الوجه والكفان فقط، وما عدا ذلك من أعضاء الوضوء لا ييمم. وقوله فامسحوا بوجوهكم، الباء محتملة للزيادة ومحتملة للأصالة والتعدية، فهي محتملة لهذا وهذا، فامسحوا وجوهكم فتكون زائدة، أو فامسحوا بوجوهكم فتكون أصلية وجيء بها للتعدية. وقد حكى سيبويه في الكتاب مسحت رأسي ومسحت برأسي، هذا محكي، أو مسح رأسه ومسح برأسه، فعلى هذا تكون من باب شكرته وشكرت له ونصحته ونصحت له، من باب الأفعال التي تارة تتعدى بالجار وتارة تتعدى بغير الجار بنفسها، وهذا الذي يظهر. فامسحوا بوجوهكم فهو من باب ما حكاه سيبويه، مسح رأسه ومسح برأسه، فإنه حكى هذا عن العرب، فهو من باب شكرت له وشكرته، نصحته ونصحت له، هذا وهذا، فعلى هذا تكون للتعدية وليس الزائدة. وأبو البقاء حملها على الزيادة، فامسحوا وجوهكم الأصل، وهذه الباء زائدة، فهي محتملة لهذا وهذا. وأخذ الجمهور من هذه الآية أن الشخص إذا أراد التيمم أو إذا تيمم يبدأ بالوجه قبل اليدين، يبدأ بالوجه قبل اليدين، لأن الله قدم الوجه على اليدين، فقال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فهذا يدل على تقديم الوجه في التيمم على اليدين، ولكن قد جاء في بعض روايات عمار في صحيح البخاري تقديم الكفين على اليدين كما في الصحيح، ذكر ذلك البخاري في بعض روايات عمار عند قوله باب التيمم ضربة، فذكر اليدين قبل الوجه، فهذا وقع في البخاري من حديث عمار، فعلى هذا يجوز هذا وهذا، ومن قدم الوجه لا بأس، ومن قدم اليدين كذلك لا بأس في التيمم، لكن القرآن كما ترى جاء بتقديم الوجه على اليدين فامسحوا بوجوهكم، فأخذ الجمهور بهذا الظاهر على أن المتيمم يقدم في التيمم الوجه على اليدين، والأمر واسع والله أعلم، فإن السنة بيان، والسنة تأتي بالأحكام الزائدة أيضا فهي بيان، وأيضا كذلك ربما زادت بعض الأحكام عن القرآن، ولا تعارض بين السنة وبين القرآن الثابتة، يعني السنة ثابتة. وقوله بأيديكم فيه إطلاق الأيدي، والأيدي إذا أطلقت فإنها تحمل على الكفين، إذا أطلقت الأيدي فإنها تحمل على الكفين، وقد جاء بيان ذلك في السنة مع بيان هذا في السنة، وإلا لو لم يأتي التقييد في السنة فإن اليد تحمل عند الإطلاق على الكف، على الكف. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاليد هنا تحمل على الكف فإنه الذي يقطع وليست من الذراع ولا كذلك أيضا من غيره من العضد، لا ولا من المرفق، فإنها تقطع من الكوع، هنا يقطع الكف، والكف من الكوع كما هو معلوم مع الكرسوع ومع الرسق، والرسق ما وسط، فإن الكوع يلي عظم الإبهام، والكرسوع يلي عظم يلي إبهام كوعه، وما يلي خنصره كرسوعه يلي الخنصر، والرسغ ما وسط، الوسط هذا يقال له الرسق، والكوع هذا العظم الناتئ، والكرسوع يلي الخنصر. ويعيبون على من قل علمه وعظم جهله، فلان لا يعرف كرسوعه من بوعه، لا يعرف كرسوعه من بوعه، لمن تعالم وعظم جهله فيقولون هذا الكلام، فأين كرسوعك يا أخي محمد؟ وأين كوعك؟ هذا كرسوع محمد عبد الله، اسمع الشعر هذا، عظم يلي إبهام كوعه وما يلي خنصره الكرسوع والرسغ ما وسط، وين كرسوعك وين بوعك؟ هاي نعم أحسنت، انتبه. طيب جزاك الله خيرا. فعلى هذا اليد هنا تحمل على ما سمعتم من الكف، فهو الذي يمسح، خلافا للزهري ولغيره مما سيأتي أنهم توسعوا في اليد وأجازوا المسح إلى المنكب، أجازوا مسحها إلى المنكب، وقد حصلت مناظرة بين الزهري ومكحول، فقال مكحول من أين أخذت هذا وذهبت هذا المذهب وأن اليد تمسح إلى المنكب، من أين أخذت هذا؟ قال من القرآن، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وهذا كله يد، هذا كله يد يقال له يد. قال فما تقول في قول الله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، من أين تقطع اليد؟ قال فخصمته، قال فخصمته أي ما تكلم الزهري رحمه الله تعالى، وهذا استدلال جميل وفيه إفحام للخصم المستدل بأيديكم على عموم اليد أنها تمسح في التيمم، فعندهم القاعدة أن اليد إذا أطلقت فالمقصود بها الكف، لذلك تجد القطع لا يكون من الذراع ولا من العضد ولا إلى غير ذلك ولا إلى الأباط، وإنما الكف هو الذي يقطع، فالحاصل هذه الآية أخذ منها الجمهور أن الوجه يبدأ به في المسح قبل اليد، فامسحوا بوجوهكم أيديكم. وأخذ الزهري منها أن اليد تمسح على العموم، فكل ما هو داخل في اسم يد فإنه يمسح، فإنه يمسح، وقد سمعت الجواب عليه. وهذه آية التيمم، يعني الأدلة التي تدل على التيمم سيأتي في المائدة أيضا، آية التيمم في المائدة. قال قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. اعلم أن مسح الوجه واليدين واجب في التيمم، نعم واجب بنص القرآن وهكذا جاء في السنة، فامسحوا هذا أمر واجب في التيمم، واختلفوا في كيفيته، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يمسح الوجه واليدين مع المرفقين، أكثر أهل العلم على هذا من الحنفية والمالكية والشافعية على أنه يمسح. والصحيح ما ذهب إليه الحنابلة كما سيأتي ونشير إليه إشارة، أنه لا يمسح إلا الكفان من اليدين. قال: واختلفوا في كيفيته، فذهب أكثر أهل العلم لأنه يمسح الوجه واليدين مع المرفقين بضربتين، وهذا أيضا مرجوح بضربتين، بل المسح بضربة واحدة كما الصحيح في حديث عمار، وليس بضربتين خلافا للمالكية والشافعية ومن أشرنا إليهم، فإنهم يرون المسح بضربتين على الأرض، إحداهما للوجه والأخرى للكفين، ضربة للوجه يضرب ويمسح، وضربة للكفين بعد ذلك، وهذا لم يثبت دليله كما سيأتي. والصحيح أن التيمم له ضربة واحدة فقط، فإن شاء نفخ بعد الضرب ثم مسح، وإن شاء ترك النفخ ومسح مباشرة، لأن الله يقول: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ولم يذكر النفخ، وقد جاء النفخ في السنة وفي بعض الآثار الحديث لم يذكر، فعلى هذا يجوز النفخ ويجوز تركه. فعندنا مسألتان ذهب إليهما أكثر أهل العلم، والصواب خلاف ما ذهبوا إليه، تعميم إلى المرفق، وكذلك أيضا القول بأن الوجه واليدين يمسحان بضربتين. قال: فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يمسح الوجه واليدين مع المرفقين بضربتين، يضرب كفيه على التراب فيمسح جميع وجهه، ولا يجب إيصال التراب إلى ما تحت الشعور، هذا صواب، لا يجب إيصال التراب إلى ما تحت الشعور، يمسح وجهه ويعمم المسح بالوجه، فلا يمسح من الوجه الخدين فقط، يعمم المسح، وأما الشعور فلا يشترط ولا يجب إيصال التراب إلى ما تحت الشعور، وأما في الوضوء فإن كانت شعور اللحية خفيفة فيجب، وإن كانت كما تعلمون كثيفة فلا يجب إيصال الماء إلى تحت البشرة، لكن إن كانت خفيفة يصل الماء يوصله إلى البشرة، وإن كانت كثيفة فلا يجب عليه أن يوصل الماء إلى أصول الشعر إلى البشرة كما تقدم معنا في البلوغ. وإن فعل ذلك وخلل اللحية فإن تخليل اللحية يستحب. قال: ولا يجب إيصال التراب إلى ما تحت الشعور، ثم يضربه ضربة أخرى فيمسح يديه إلى المرفقين، كل هذا مرجوح لما أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد بن الخطيب، قال: أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال: أخبرنا أبو العباس الأصم محمد بن يعقوب، قال: أخبرنا الربيع راوية الشافعي بن سليمان مرادي رحمه الله تعالى، وهو ممن لازم الشافعية واستفاد منه أدبا وعلما وسمتا وزهدا وغير ذلك من الأخلاق التي اشتمل عليها هذا الإمام رحمه الله الشافعي، كان لا يترك العصا، فكان يمشي بالعصا رحمه الله وهو صغير، لكن يريد أن يتذكر أنه مسافر. والعرب تحب أن تأخذ العصا وتمشي بالعصا. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد، وهذا هو علة هذا الحديث، وهكذا ما سيأتي أيضا من ذكر من بعده عن أبي الحويرث، ففيه ثلاث علل هذا الحديث. قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عن الأعرج عن أبي الصمة قال مررت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلمت عليه فلم يرد علي حتى قام إلى جدار تحت إلى جدار فحته بعصا كانت معه، ثم وضع يديه على الجدار فمسح وجهه وذراعيه ثم رد علي. وهذا الحديث كما سمعتم لم يثبت، فهو ضعيف جدا. إبراهيم محمد هو ابن أبي يحيى، كذاب متروك ومتهم. وأبو الحويرث أيضا عبد الرحمن بن معاوية ضعيف، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز لم يسمع من أبي الصمة. ففيه ثلاث علل، من يعيدها؟ هذا الحديث فيه ثلاث علل، من يعيدها؟ إبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى، متروك ومتهم. نعم، أبو الحويرث وهو عبد الرحمن بن معاوية ضعيف، وفيه انقطاع بين الأعرج عبد الرحمن بن هرمز وأبي الصمة، فلم يسمع منه. هذا الحديث لم يثبت. قال فلم يرد علي حتى قام إلى جدار فحته بعصا كانت معه، ثم وضع يديه على الجدار فمسح وجهه وذراعيه ثم رد علي. وبعض فقرات الحديث لها أصول ثابتة، ومنها أنه لم يرد السلام، فهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سلم عليه وهو يقضي أو سلم عليه وهو يقضي حاجته فلم يرد حتى أتى إلى جدار فضرب يديه عليه الصلاة والسلام ثم رده، ثم اعتذر للمسلم وأنه ما ترك الرد إلا لأنه يكره أن يذكر الله على غير طهارة، فهذا له أصله. قال ففيه دليل على وجوب مسح اليدين إلى المرفقين كما يجب غسلهما في الوضوء إلى المرفقين. هذه ما فيها مقايسة إن لم يثبت النص ولم يثبت النص، فعلى هذا لا يقال بالقياس، وقد جاء خلاف القياس في السنة، جاء خلاف القياس، هذا ممكن أن يحصل تنازع فيه إذا لم يثبت السنة شيء في التيمم، إلى يعني يقتصر فيه على الكفين فقط، ممكن أن يحصل نزاع في القياس فيقاس التيمم على الوضوء، ممكن أن يقال، لكن قد ثبت ما ينفي هذا القياس، والقياس مع النص فاسد كما تعلمون، فعلى هذا الحديث لم يثبت ولا يصلح القياس لوجود ما يخالفه في السنة. قال ففيه دليل على وجوب مسح اليدين إلى المرفقين كما يجب غسلهما في الوضوء إلى المرفقين، ودليل على أن التيمم لا يصح ما لم يعلق باليد غبار التراب، قد جاء في الآية الأخرى فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه، فاستدلوا بقوله منه على أنه لا بد أن يعلق شيء من التراب في اليدين حتى يمسح به، والذين نفوا ذلك وقالوا ليس بشرط استدلوا بحديث النفخ وأن رسول الله قد نفخ، فهذا يدل على أنه ليس بلازم أن يعلق شيء في اليدين حتى يمسح به، والذين قالوا بالشرطية قالوا قوله فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه زيادة منه هذه تدل على أنه لابد أن يعلق باليدين شيء. قال ودليل على أن التيمم لا يصح ما لم يعلق باليد غبار التراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى الجدار بالعصا، ولو كان مجرد الضرب كافيا لما حته، وذهب الزهري وهو محمد المسلم إلى أنه يمسح اليدين إلى المنكبين، لما روي عن عمار أنه قال تيممنا إلى المناكب، وذلك حكاية فعله لم ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس فيه حجة، وقد جاء في السنة ما يخالفه. هذه حكاية فعل عمار وأفعال الصحابة، إذا جاء ما يعارضها في السنة فلا تقوم بها الحجة. فهذا اجتهاد من عمار، وقد سمعتم أنه حصل له خطأ في التيمم فأنكر عليه أو وجهه رسول الله إلى الصواب، فهذا ربما منه أنه فعل ذلك ابتداء ثم علم التيمم، علم كيف يتيمم رضوان الله تعالى عليه، فهذا حكاية فعله ولم ينقله عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكون حجة. قال أنه قال تيممنا إلى المناكب، وذلك حكاية فعله لم ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما روي أنه قال أجنبت فتمعكت في التراب فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوجه والكفين. وهذا يدل على أن هذه حكاية فعل لا حجة فيها، لأنه علم التيمم بعد ذلك وكيف يصنع إذا تيمم، وحكاية فعله أنه إلى المناكب صنع ذلك رضوان الله تعالى عليه، ثم علمه رسول الله كيف يتيمم واقتصر في تعليمه له على الكفين. قال أجنبت فتمعكت في التراب فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوجه والكفين، وذهب جماعة إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وهذا هو القول الصواب، أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين ولا زيادة في الأعضاء ولا في الضرب، لا زيادة في الفعل ولا في كذلك المفعول الذي ييمم. قال وذهب جماعة إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وهو قول علي وابن عباس رضي الله عنهم، وبه قال الشعبي وعطاء ابن أبي رباح مكحول، وإليه ذهب الأوزاعي. وقد سمعت مناظرة مكحول للزهري وأنه خصم الزهري. وبه قال الشعبي وعطاء ابن أبي رباح مكحول، وإليه ذهب الأوزاعي. والعالم مهما بلغ في العلم، والزهري له إحاطة بالسنة عظيمة، حق أنه ممن أحاط بكثير من السنة، فلذلك اختير لجمع السنة في زمن عمر عبد العزيز، لما أتاه الله سبحانه وتعالى من الحفظ والاطلاع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختير لهذا الشيء، ومع ذلك خفي عليه مثل هذا الأمر. وفوق كل ذي علم عليم، ومن زعم أنه حفظ السنة فقد كذب، أو أحاط بالسنة فقد كذب. من قال هذا بمعنى؟ الشافعي رحمه الله، أحسنته. فالعالم مهما بلغ يا أخوان في العلم، فإنه قد يخفى عليه بعض المسائل التي يدركها من هو دونه في العلم، فلا تثريب عليه ولا يعاب، لا يعاب. لكن ابتلينا في بعض الأزمنة أو في هذا الزمان أن العالم إذا حصلت له هفوة أو حصلت له زلة ربما يطرح ويقال انظر إلى هذا العالم يجهل هذه المسألة التي قد فقهها بعض طلاب العلم الصغار، وهذا الزهري يا أخي الزهري. وكم تذكر من الأمور هذه التي ذكر منها جملة شيخ الإسلام رحمه الله في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، قد علمها وفقهها من هم دون من جهلها ولم يقف عليها، مسائل يسيرة منها الاستئذان بالنسبة لعمر وغير ذلك، رسالة مختصرة مفيدة تبين هذا الشيء، وأنه قد يخفى على العلماء بعض المسائل وبعض الأمور، لكن بعض الناس جالس على مثل هذه الأشياء، فإن حصلت زلة من عالم فتجده يطير بها كل مطار ويثرب على العالم وأنه جاهل. انظروا كيف هذه المسألة ما فهمها، وهو قد أحاط بكثير من العلوم والفنون، ولكن لما حصلت له هفوة في هذه المسألة وجهلها فإذا به يفرح بها، وأن هذا ما هو عالم. لا إله إلا الله. فلن يبقى لنا عالم إن كان هذا معيار السفهاء، هو المعمول به، لا من الصحابة ولا من بعدهم. قال رحمه الله: وذهب جماعة إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وهو قول علي بن عباس رضي الله عنهم، وبه قال الشعبي وعطاء بن أبي رباح مكحول، وإليه ذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق، واحتجوا بما أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا آدم قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبي أبزة عن أبيه عبد الرحمن بن أبزة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عبد الرحمن بن أبزة. ماذا تعرف عن عبد الرحمن بن أبزة هذا؟ هل مر معك أحد يقال له بن أبزة في طلبك للعلم؟ طلبك للعلم، نعم، كان واليا أظن هذا على مكة، استخلفه بعض الناس، قال من تركت على أهل الوادي؟ قال بن أبزة، فينظر هل هو هذا عبد الرحمن. وكان مولى من الموالي، ولكنه حافظ من القرآن والفرائض، فمعيارهم هو العلم وليست الأنساب ولا كذلك أيضا الأشكال. قال عن أبيه قال جاء رجل إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقال إني أجنبت فلم أصب الماء. هذا الرجل كما ترى ما ندري من هو، ولكن الحديث ثابت، جاء رجل إلى عمر، حديث البخاري ومسلم، فهل بهذا السند يا أخوان جاء رجل؟ فإن كان أدرك هذا أبا أبزة وقد سمعت أنه لعله، فإن كان شاهد الحادثة هذه فنعم ما يضر أبدا، وأما إن كان روى عن هذا الرجل روى عن هذا الرجل هذا الأثر فهذا كما تعرف مبهم، لكن الذي يظهر هو كان حاضرا وحكى هذه الواقعة، جاء رجل لم يسمه وهو ممن أدرك عمر وشاهد هذا الحادث. قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال إني أجنبت فلم أصب الماء. فلم أصب كأنه سيكون هكذا، فلم أصب الماء هذا الذي يظهر، فلم أصب الماء. فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت فصليت. هذا فيه الاجتهاد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الصحابة كانوا ربما يجتهدون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تخفى على إخواننا الحادثة التي في الصحيحين في ذلك الذي استفتي في شأن ولده، وأنه قالوا على ولدك كذا كذا من الغنم وعليه كذا، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله وبين له الصواب فيها بعد أن سأل بعض أهل العلم واختلفوا فيها، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبين له الصواب. قال فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. هذا كما ترى نص للقول الثاني وهو الصواب، أنه يقتصر في الممسوح على الوجه والكفين، ويقتصر في الفعل على ضربة واحدة. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ولم يزد على ذلك عليه الصلاة والسلام. هذا نص في هذه المسألة، ففيه دليل على أن التيمم ضربة واحدة خلافا لمن سمعته. قال إنما كان يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وقال محمد بن إسماعيل أخبرنا محمد بن كثير عن شعبة بإسناده فقال عمار لعمر. وهذه من المسائل التي أشرنا إليها أن العالم النحرير الكبير قد يخفى عليه بعض المسائل، فهذا عمر توقف ولم يتيمم مع أن التيمم قد شرع في للجنابة، وهكذا أيضا من حدث الأصغر، من الحدث الأصغر الأكبر والأصغر، وعمر كان على حدث أكبر فتوقف، فلعله لا يجزي هذا التيمم للحدث الأكبر وإنما هو الأصغر فتوقف فيه رضي الله تعالى عنه. وأما عمار فاجتهد وتمعك في الأرض وظن أن هذا يقوم مقام الغسل، أنه يتمرق في التراب ويعمم الجسد كله بالتراب ويظن هذا يكفي عن الغسل، فهذا اجتهاد من عمار رضي الله تعالى عنه. أما عمر فتوقف فلم يصنع شيئا وترك الصلاة، ترك الصلاة حتى بين له رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وفيه تذكير من ربما ينسى بعض المسائل التي شهدها وسمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له عمار رضي الله تعالى عنه، فقال عمار لعمر أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت؟ ففيه التذكير بالأمور التي ربما ينساها من شهدها ومن سمعها، والإنسان كم سيحفظ وكم سيثبت له، فلا شك أنه ينسى كثير من المسائل، فإذا ذكر تذكره. فهذا عمر كما تعلمون، ولعله هذا بعد الخلافة، والإنسان لا شك يشغل ولا سيما بمسائل المسلمين وأمور المسلمين وينسى كثيرا. لذلك أبو هريرة روى نحو 5000 أو أكثر لتفرغه، وعمر ربما سمع أكثر من أبي هريرة، فإنه ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام، ملازم لرسول الله مع الصديق، وأحاديث أبي هريرة المروية عنه أكثر من أحاديث عمر وأبي بكر المروية عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان ربما يشغل، وهم شغلوا بأمر عظيم رضوان الله تعالى عليهم، خلافة المسلمين والقيام بشؤون المسلمين، فلا شك أنه ينسى. لذلك أهل العلم فيما بعد صاروا يتنصلون من هذه الوظائف، ويحاول الشخص يجد له مخرجا من هذه الوظائف التي ربما تشغله عن العلم، فتجده على مستوى القضاء وهم أهل له، ولا يوجد ربما إلا هم لهذا الجانب، فتجدهم يتنصلون، يحاول ربما بعضهم يفعل نفسه مجنونا، وهذاك يفعل نفسه أبله. قد ذكروا عن بعضهم أنه فعل نفسه مجنون، وهو ما هو مجنون، وصار مجنون عند الناس، مشهور بالمجنون، فحلف بعض الناس أنه لا يتزوج النساء، وهذا ذكرها بعضهم في عقلاء المجانين، أنه لا يتزوج النساء حتى يسأل 100 نفس، أتعبها النساء، أتعبنه، تزوج امرأة متعبة، كيف الأمر ده؟ لابد نسأل، نتأنى في المرأة هذه. قال ما تزوج امرأة الآن إلا بعد أن أسأل 100 نفس، فسألت 99 نفسا، كلهم ما رأى أنهم يعني أشفوه في هذه المسألة، فقال أنا الآن أنظر أول من يمر علي أسأله، فمر علي هذا المجنون، فأوقفه، كان على خيله أو على حماره فأوقفه، فقال أريد أن أسأله، قال سأل ولا تسأل بعد ذلك عن شيء. قال فسأله عن المرأة، قال اسمع، النساء 3، واحدة لك، واحدة عليك، واحدة لا لك ولا عليك، هكذا أفتاه. كلام غريب هذا، النساء 3، تقسيم النساء، هذا عجيب جدا من هذا المجنون. قال له النساء 3، واحدة لك، واحدة عليك، واحدة لا لك ولا عليك، أما التي هي لك، التي هي لك ولا عليك، قال امرأة ما تزوجت بعد وما تعرف الرجال، فقال هذه إذا رأت منك خيرا قالت الرجال كلهم على هذا الحال، وإذا رأت منك شرا قالت الرجال كلهم على هذا الحال الذي أنت عليه، أهل شر، ما تزوجت ولا قد تعرفت على الرجال. قال وأما التي هي لك امرأة قد تزوجت، وأما التي هي عليك، التي هي عليك امرأة تزوجت ولها ولد ممن تقدم، فهذه تكتنز مالك لولدها، تأخذ المال حقك وتخبي الولد، فهذه عليك. وأما التي لا لك ولا عليك امرأة تزوجت وما عندها ولد، إن رأت خيرا منك حمدت، وإن رأت منك غير ذلك اشتاقت للأول، لزوجها الأول، قال أسألك بالله أنت مجنون أنت، يعني كيف ده عند الكلام ده كيف؟ قال قد قلت لك لا تسأل بعد، لا أسأل عن شيء بعد هذا. قال اقسمت عليك أن تخبرني كيش الذي غيرك. قال أنا دعيت للقضاء فاخترت هذا الحال الذي أنت تراه على القضاء، اخترت هذا الحال على أني مجنون، سلو الناس مجنون وهم هو مجنون ولا شيء، على القضاء، ولو علموا أنه صاحي ربما يدعوه للقضاء. قال فاخترت هذا الحال على القضاء، هذا الحال الذي تراه من جنون هو ما هو جنون، وإنما فقط حتى لا أدعى لهذا الشيء. أما الآن يتنافسون على وزارات، تنافسون على أمور فيها حتفهم وفيها هلاكهم، ولا سيما في هذه الأزمنة، هذه في أزمنة متقدمة، وهذا ذكرها بعض من ألف في عقلاء المجانين، وذكرها الشيخ رحمه الله في بعض دروسه. فالحاصل كانوا يهربون من القضاء، وأما أولئك رضوان الله تعالى عليهم فقاموا بهذا الجانب خير قيام، وكانوا أهلا له، مع ما تعلمون في الأزمة المتقدم ما يقوم بالإمارة إلا العلماء، ويختار لها العلماء، فعمر كان أعلم أهل زمانه، والصديق قبله كذلك، وعثمان وعلي ومن بعدهم كانوا أعلم الناس في زمانهم، وهم الذين يقدمون لمثل هذه الأمور المهمة مع علمهم بالسياسة الشرعية، والله المستعان. الحاصل الذي نريد أن نأخذ من هنا من هذا الموضوع وهو مقصود الدرس كيفية التيمم وخلاف أهل العلم فيها، وما هي الأعضاء التي ييممها الشخص. فعندما نسأله فما هي كيفية التيمم؟ نعم إلى المرفقين، نعم إلى المناكب، أحسنت. القول الثالث والصواب ضربة واحدة للوجه وللكفين. فما هو قول الجمهور في التقديم؟ أيهما يقدم من الأعضاء التي تيمم؟ الوجه لهذه الآية، أحسنت. وجاء في بعض رواية حديث عمار كما في الصحيح تقديم اليدين على هذا، والأمر سهل، أحسنت. فكم ضربة يا عبد الله يضرب الشخص للتيمم؟ وما هو قول أكثر أهل العلم في هذه المسألة؟ ضربة واحدة، أحسنت. حديث عمار، وما هو قول أكثر أهل العلم؟ نعم يضرب ضربتين، ضربة للوجه وضربة للكفين، والصحيح خلافه. هذا هو المقصود. قال رحمه الله: قال محمد بن إسماعيل أخبرنا محمد بن كثير عن شعبة بإسناده قال عمار لعمر رضي الله عنه: تمعكت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يكفيك الوجه والكفان. وفي الحديث دليل على أن الجنوب إذا لم يجد الماء يصلي بالتيمم، وكذا الحائض النفساء إذا طهرتا وعدمتا الماء. إلى هنا سبحانه. إيش معك هنا في ذا؟ يعني الذي أشرنا إليه. يعني الحديث المتقدم أصله في مسلم، أحسن. قلنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. إلى هنا يا أخواني.